Gracias. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة السابع عشر رجب العام 36 و400 ألف الموافق ليلة السادس من الشهر الخامس لعام 15 و2000 نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم لما أُعربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقوا في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث البريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر المفرق في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. لاحظ أبي الحسين البصري غير إيش الحسن البصري هذا معتزلي. نعم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء. طيب إذا أفادنا الشيخ السامي رحمه الله تعالى أن الأئمة الأوائل كانوا على عقيدة السلف ثم خلف من بعد الخلوف حرفوا وسموا تحريفاتهم ماذا؟ تأويلا ومن أشهرهم اللي هو الرازي محمد بن عمر الرازي ألف كتاب سماه تأسيس التقديس وأكثرهم أخذ عن هذا الكتاب لهم تأويلات وتحريفات وهم يتفاوتون في التحريفات وكثير من الناس يلبس على عامة المسلمين فيقول علماء الأمة ثم يسلب من اسماء هؤلاء أصلا هؤلاء حتى لو كان منهم من هو عالم مثلا بالفقه أو التفسير أو اللغة هم منحرفون في العقيدة فلا يعني يخدعنا أحد يقول الرازي الهمداني الجبائي مش عارف ايش بعد يتطور يقول ايش النووي الحجر السيوطي هذا كله عندهم تحريفات وتأويلات ويتفاوتون فيها يعني فلان السيوطي ما السيوطي هذا كم اللي بالقرن العاشر والقرن التاسع أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 9 قرون 10 قرون عنده تحريفات لكنه عالم بالحديث أو بالرجال أو باللغة أو بالفقه ثم يستدل به على علماء الأمة أشاعر علماء الأمة على التأويل. طيب أول قرون ما فيها علماء العلماء هناك كانوا الأكبر والأعلم والأشهر والأتقى من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة المهاجرون والأنصار التابعون أئمة الإسلام، ثم بعد ذلك الخلوف خرجوا، منهم في القرن الثالث، القرن الرابع، الخامس، بعضهم في الحادي عشر، لكن مشهور عنده كتب كثيرة. السيوطي في القرن العاشر وعنده كتب كثيرة، ما ترك مجالا أو فن من فن لو ألف فيه، عنده تعليقات. وقال علماء الأمة السيوطي، طيب هذا في القرن العاشر، أين هو من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومهاجرين وأنصار ومن الإسلام اللي في القرن الأول والقرن الثاني؟ فلا يخدعون في هذا التهويل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المجلسي، ويدل على ذلك الكتاب رد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، من هؤلاء المتأخرين الذين انتسرت إليهم. أعد من غرفة. إنما بينت أن عين تأويلاتهم، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي وعلم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. أي فتوى؟ كتاب هذا؟ لا فتوى لا، الكتاب هذا، وهذا مختصر يعني ما يتحمل رد على المريض في كل شيء، لكن سيرد على رؤوسك. نعم. قال الشارع رحمه الله تعالى: هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال، والجام صفوان والذي أسس تحكيم العقول على النصوص، وأن النص لا يحكم بظاهره حتى يعرض على العقل، ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهمي، ومن السلف من يقولون عن المعتزلة إنهم جهمية، فبشر المريسي هذا من كبار المعتزلة وهو من الجهمية، وكذلك الكلابية يطلق عليهم طائفة من السلف أنهم جهمية، كذلك الأشاعرة يقال عنهم جهمية باعتبار أنهم شاركوا جهما في الأصل الذي رد دلالة النصوص، وهو مشاركتهم له في تحكيم العقل على النص. إذا نسبة الطوائف وفرق الضلال إلى جهم بالتبعية له في الأصل الذي أصله، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم، فليست النسبة مقتضية بالمماثلة والمساواة في كل شيء، بل إذا وافق في الأصول وإن زعم أنه لا يقول بقوله. هاي فهد، بما يجتمع هذا جميعا؟ أدري يستمعون كلهم انه ايش يحكمون العقول على النصوص. الجهميه معتزله حتى الاشاعره وذاك من العلم يسميهم جهميه. فقالوا ان النصوص لا يؤخذ بظاهره حتى يحكم عليها العقل ثم ينظر فيه. هم يتفاوتون في ذلك, يعني يتفاوتون ليس كلهم بدرجه واحده في التحريفات, لكن الجامع لهم جميعا انهم ايش يحكمون العقل على النصوص. لكن يقول الشيخ هنا هذا الكلام ظاهر في بين اصل الضلال والجهم سبحانه, هو الذي اسس تحكيم العقول على النصوص. وكلهم يجتمعون فيها الجهميه والمعتزله والاشاعره والكلابيه. نعم. والتاويلات التي ذكرت في كتب الاشاعره مثل كتاب التاويلات لابن فورك وهو مطبوع, ومثل كتاب الرازي تاسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الاسلام في كتاب كبير سماه نقد التاسيس, وكغيره من المعتزله والماتريديه لما أولوا من النصوص. هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة والجهمية في تأويل النصوص, تبعوا بشرى المريسي وأمثاله. بل إن بشرى المريسي أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء, لأنه لم يخط في تأويل كل الصفات, وإنما خاض في تأويل ما يضم الشبهة عنده في تأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتونها بجراءة وعدم مراعاة عقول الناس. ونحو ذلك دخولهم في تأويل العلو والاستواء ونحو ذلك من الصفات. يعني أفادنا الشارح بأن الرازي وإن كان هو الذي أسس لهم مبدأ أو مذهب تحكيم العقول على النصوص وأخذوا عنه, إلا أن الذين أخذوا عنه من المتأخرين فاقوه بالضلال والتحريف. يعني على الأقل حتى البشر المريسي كان عنده بعض القواعد ولم يحرف كل شيء من أسماء الله وصفاته, بينما من أخذ عنه من المتأخرين فاقه في التحريف. قال فالمقصود أن طريقة هؤلاء متتابعة, وهي تبع لطريقة بشر المريسي, وقد اجمع السلف بوصف ائمتهم ومن تبعهم بانهم ضلال, وكفرهم طوائف كثيره من اهل العلم, وهذا ظاهر بين. فالاخذ بمقالتهم اخذ بالضلال الذي اجمع على تضليل من قال به السلف الصالح رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيره لا يمكن ان نذكر هنا الا قليلا منه, مثل كتاب السنن للالكائي واللبانه لابن بطه والسنه لابي ذر الهروي والاصول لابي عمر الطلمنكي وكلام ابي عمر بن عبد البر والاسماء والصفات للبيهقي, وقبل ذلك السنه للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصفهاني, وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة, وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبله وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم, وكتاب رد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري, وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري, وكتاب رد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي, وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية, وكلام نعيم بن حماد الخزاعي, وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم, وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية هذه كتب أهل السنة مشهورة ويذكرون بها بالأسانيد والردود على أهل البدع. وسبحان الله لا أكون مبالغا إذا قلت لكم هذه الكتب وهي كتب السلف وكتب عظيمة وموثقة ومعتمدة، لكن قد تستفيد من مجموع هذا خلاصته بترتيب عجيب كتاب شيخنا عثيمين القواعد المثلى. قواعد مثلى تقرأ هالكلام هذا قد يكون فيه صعوبة وقد يكون فيه ردود على جزئية معينة. تكلم بعض الكتب هذه على مسألة العلو أو على مسألة خلق أفعال العباد أو على مسألة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقد تكون روايات وأسانيد مكررة. يسرد السند قال فلان، يسرد السند قال فلان، يعني فلان أثبت العلو، فلان قال القرآن كلام الله. لكن لو أتيت لكتاب قواعد المثلى شيء عجيب في الترتيب والتقعيد والفوائد، ممتاز جدا جدا في باب الأسماء والصفات، كتاب شيخنا عثيمين القواعد المثلى. نعم. وعندنا من الدلائل السمية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ السبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: ما ذكره هنا تعداد للكتب التي توجد فيها أقوال السلف بالاعتقاد، وسيأتي كثير من النقول عنها. كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ويذكر عنها أهل العلم نصوص السلف في العقيدة في باب الإيمان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يثبت الكتاب لمصنفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوا فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن طيب في الكتب لابد أن تتأكد من ثبوتها إلى مؤلفها، فتجد الكتب لها سند، فلان أخذ كتاب عن فلان فلان فلان إلى المؤلف أنه ألف كتاب الفلان. في كتب كثيرة تنسب لأشخاص ما ألفوها ولا سمعوا بها وتكون كتب مشهورة بعد. في كتاب مشهور جدا عند عامة الناس تفسير الرؤى لابن سيرين، لا ألف ابن سيرين ولا عنده كتاب، لكن اذهب إلى أي مكتبة حتى المكتبات العامة العادية هذه تجارية تجد كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. في كتب كثيرة ما هي ثابتة لمن نسبت إليه، فبالتالي لما يأتي واحد يحقق كتاب ويقدم رسالة ماستير والدكتوراه يثبت نسبة الكتاب إلى المؤلف. كيف يثبتها؟ إما يقف على الأسانيد أو ينقل من كتب فلان في الكتاب فلان قال قال فلان في كتابي، مؤلف آخر يقول قال فلان في كتابي، وواحد آخر قال فلان في كتابي، يدلك على أن هذا فعلا العالم الفلاني له كتاب اسمه كذا وكذا بدليل أن العلماء نقلوا عنه. فالشيخ يقول هذه الكتب من كثرة ما نقل عنها ما يحتاج تنظر أنها يعني ما بقي شك أنها ثابتة لمؤلفيها، فلان نقل عنه فلان نقل عنه فلان نقل عنه، يدلك على أنها فلان فعلا كان عنده كتاب اسمه كذا بدليل كثرة النقولات عنه. نعم. يعني أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما ذكر شيخ الإسلام شيئا من البحث في نسبة الكتاب إلى مؤلفه مثل كتاب الحيدة للكناني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. كتاب الحيدة للكناني هذا اختلف العلماء، فعلا في واحد اسمه الكناني ألف كتاب اسمه الحيدة، انتبهتم؟ يعني من حقق هذا الكتاب ذكر مما يدل على أن الكتاب الحيدة للكناني، قرأناه احنا في هذا المكان، وكتاب جدا جميل يناقش مسألة الأسماء والصفات، والقرآن كلام الله عز وجل، ورد على من يقول بأن القرآن مخلوق، لكن ليس بذلك القوة يعني إثباتها الكتاب الحيدة للكناني. كل المقصود أن بعض الكتب مختلف فيها في صحة نسبتها إلى مؤلفها، وقد يكون الراجح أن فعلا المؤلف الفلاني ألفه، أو الراجح أن فلان ليس له كتاب اسمه كذا، وأحيانا يبقى خلاف، منهم من يثبت ومنهم لا يثبت، وفي كتب لا مشهورة أن فلان له كتاب اسمه كذا بدليل كثرة الناقلين عنه والناسبين له كذا، واحد يقول فلان قال ذكره في كتاب ويكون معاصر له وبعد عصره، مما يدل على أن حقا فلان له كتاب كذا وكذا. نعم، المقصود أن هذه الكتب اعتمد المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها، وكلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب، ومن حرص على كلام السلف وجده في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا المقام أن كتب المتقدمين من السلف ليس في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها. انتبهتم؟ كتب هذه المتقدمة ليس بالسهولة الواحد يقرأ فيها، يعني كثير من السؤالات، يعني واحد يسأل سؤال ويجيب، فليس بالضرورة أنك تأخذ الكتاب هذا فتجد منه يعني في عقيدة السلف كاملة ومرتبة. يعني في كتاب رسالة صغيرة جميلة جدا جدا في العقيدة، يعني كثير من الكتب المتقدمة ما تجد فيها مثل هذا الترتيب، رسالة الشيخ عثيمين اللي اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة بنى رسالته على ماذا؟ على أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتكلم عن الإيمان بالله، عن توحيد الله عز وجل ربوبيته وهي الأسماء والصفات، وأتى بالأدلة وذكر وذكر وذكر، ثم ثمرات الإيمان بالله، ثم هكذا الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، ثمرات كل ركن. هذا الترتيب ما تجده في الكتب المتقدمة، يعني قد تجد كتاب من كتب المتقدمين في العقيدة يتكلم عن موضوع واحد، موضوع القرآن هو كلام الله، إنه كلام الله، ورد على من قال القرآن مخلوق، وبالأسانيد ويجيب الآثار وكذا، هو مسألة. لكن عقيدة هكذا كاملة ما تجد في كتب السلف، فلذلك الشيخ يقول صحيح هذه كتب السلف وهي المعتمدة، وهي التي من كان على عقيدة السلف فقد أخذ منها وبنى عليها، يعني هي المادة الخام، لكن أتى من بعده وبنى من هذه المادة الخام إيش بنيانا جميلا مهذبا. ولذلك لما تأتي تدرس مثلا الأسماء والصفات خذ كتاب الرسالة الواسطية، الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية لمن؟ الشيخ سامي تيمية في قرن السابع توفي. طيب السابع وين وين؟ عن الرازي ولا عن الإمام أحمد ولا عن الدارمي ولا بعيد مئات السنين بينهم، لكن انظر إلى هذه العقيدة المرتبة كيف أتى بالآيات وأتى شيء عجيب. فالخام المادة الخام عند هؤلاء، عند السابقين، عند المتقدمين، لكن الترتيب أتى عند من أخذ منهم. فإذاك طالب العلم لو كما ذكر الشيخ ذهب إلى الكتب الأصلية هذه ليس بالسهولة، وخاصة أن يكون مبتديا يستطيع أن يقرأ فيها وأن يخرج بالخلاصة، بالعكس هؤلاء العلماء هم أصلا قرأوا الكتب وأخذوا الخلاصة ورتبوها ذبوها. نعم، أن كتب متقدمين ليست في السهولة. قال أن كتب المتقدمين من السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها، كالكتب التي صنفت متأخرة لأئمة السنة كلمعة الاعتقاد والواسطية والتمرية. لمعة الاعتقاد لمن؟ المقدسي، وشرحت من قبل مشايخنا المعاصرين، من أجمل الشروحات طبعا شرح الشيخ عثيمين وشرح الشيخ صالح نفس المؤلف. فلمعة الاعتقاد، كذلك الواسطية الحموية لهذا الكتاب العلمي، تدمرية. نعم، تدمرية فيها صعوبة، فيها صعوبة، تدمرية صعبة لكنها قوية، يعني ليهضم ويفهمها يكون قوي جدا في باب الأسماء والصفات. حتى قيل عن تدمرية تدمر كل بدعة بأمر ربها من قوتها. فكتبها الشيخ سان تيمية رسالة لهذا التدمر، أتى اشتكوا عنده إليه، يعني أن الناس تتكلم بالحق إتهار وبالباطل إتهارات، وهي تدمر في العراق، زاروا في بلاد الشام وكتب لهم الشيخ العثيمين لها تهذيب التدمر، تقريب التدمرية، يعني سهل فيها أشياء وتبين. لكن هي كمتن ليست بالسهل، نقرأها يمكن مرتين أو ثلاث مرات، في صعوبة، في صعوبة، مو ليس بال، حتى قرر علينا من الجامعة درسناها حذفوا لنا بعض الأبواب في الجامعة، مع أن درس على فصلين، مع ذلك حذفوا لنا بعض الأبواب لما فيه من الصعوبة التدمرية. ثم بعد ذلك ماذا فعله؟ كان يدرس في سنة أولى، آخر شيء يعني درس في سنة أولى التدمرية، ثانية ثلاثة رابعة تدرس الطحاوي، شرح الطحاوي. بعدين يوم وجدوا صعوبة خاصة المبتدئين أول سنة مستجد سمواد سنة أولى تدمرية، راحوا عكسوا تدريس شرح الطعاوية أولى ثانية ثالثة سنة رابعة التدمرية. وطبعا كثير من الطلاب ما يوصل رابعة أصلا، يعني كثير منهم فصل ينسحب فصلين يحول. المهم خلاصة الطلاب إذا وصلوا رابعة أتوا إلى التدمرية، فالتدمرية قوية جدا، ما يأتي واحد من البداية يروح يقرأ فيها الخميس الضيق. نعم. وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف، وكلام السلف واحد كالقواعد في العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه، بل كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين، أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة. وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه على بعض حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد. نعم، أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن لديه تقعيد جيد في العقيدة فإنه إذا نظر في كلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم طبيعة الحال الذي قيل فيه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل زمان. صحيح. مثلا مسألة خلق القرآن، هذه مسألة يوم من الأيام كان العلماء يبتلون بها ويعذبون ويرمون في السجون، لأن يقول إيش القرآن؟ كلام الله، الله يتكلم. المعتزلة وخلفاء بني العباس تقرب لهم علماء المعتزلة وأقنعهم بعقيدة الاعتزال، كان يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله، الله ما تكلم ولا يتكلم. يعني هذه المسألة اليوم تسمع فيها أن فلان يعذب لأنه يقول القرآن كلام الله، لا، ولا تجد حتى هناك من الناس الآن رايحين مع المادة ورايحين مع الأموال والحرص على المناصب. يوم من الأيام كان الناس يعذبون إذا قالوا الله يتكلم والقرآن كلام الله. فالذي يعرف ظروف ذاك الزمن يعرف أن لماذا أكثر من الكلام في هذه المسألة. أنا سمعت بعض الناس سمع من المعاصرين يقول أنا شعلي مخلوق مخلوق المخلوق، شو دخلنا مخلوق المخلوق؟ ما أدري أن هذه المسألة كانت إيش، كانت عظيمة وما زالت، لكن يقول إيش دخلنا، إيش دخل هذا؟ لو قيل له أنت ما تعرف تتكلم ما ما تعرف تتكلم زعل شو ما عرف تتكلم. إذا الإنسان المرء بأصغريه قلبه ولسانه. اللسان كيف رب العالمين ما يتكلم؟ إذا إيش يمدح في الإنسان؟ ها؟ كلام صح ولا؟ الشعراء والأدباء والمداحون والرؤساء كيف يخدعوا الناس؟ كيف يقودوا الناس؟ الكلام رب العالمين ما يتكلم. احنا دائما نقول الطائر اللي هو الطائر الكاسكو هذا اللي يتكلم اغلى من اللي ما يتكلم ولا لا؟ مع انه ما يتكلم ترى هو يكرر الصوت يعني. وما يفهم لكن تحطه في البيت عندهم ولد اسمه محمد حمود حمود حمود قاعد حمود روح حمود ولا بيقول حمود ما يفهم ومع ذاك الاغلى من ايش الكاسكو اللي ما يتكلم. كيف رب العالمين ما يتكلم؟ رب العالمين ما يتكلم مع ان الله عز وجل اثنى على نفسه انه يتكلم. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر مده من بعد سبعه ابحر ما نفذ كلمه الله ما نفذ كلمات الله. يعني الله لو تكلم واجتمعت الانس والجن والملائكه واشجار الدنيا كلها كسرت على شكل اقلام والبحار هذه مده سبع اضعاف المحيطات هذه سبع اضعاف وصارت مداد الحبر والله يتكلم الملائكه والانس والجن يكتبون لتكسرت الاقلام وجفت البحار وكلام الله ما انتهى بعد. الله يثنى على نفسه بهذا. لماذا؟ لان الله علمه لا ينتهي. كيف ينتهي كلام؟ اضرب لكم مثال. بعض الطلاب يكون ما عنده مراجعه ولا حفظ ولا هم الطلاب الجيدين يدخل الاختبار ومده الاختبار ثلاث ساعات نص ساعه يسلم الورقه يقول لا ما تطلع لي بعد نصف الوقت كل ما عندي شيء اكتب. والطالب الجيد يكتب ينتهي الوقت يسحبون الوقت يقول لحظه بعد يبي يكمل لانه عنده معلومات صح. فرب العالمين كلامه لا حدود له لان علمه لا حدود له يعلم تفصيل كل صغير وكبير في كل انسان في كل حيوان في كل سمكه في كل دوده في كل طائر فوق الجبال او كائن حي في المحيط على التفصيل لا تخفى عليه خافيه. فلو تكلم وكتبت الملائكه وكتب البشر والانس والجن والاشجار الدنيا هذه صارت اقلام والمحيطات هذه سبع اضعافها صارت مداد لا نفذ البحر قبل ان تنفذ كلمته. الله عز يثنى نفسه بهذا الثناء. يأتي واحد يقول الله ما يتكلم ولا يدخلني يتكلم ولا ما يتكلم سبحان الله. فالناس ما تفهم أن هذه مسألة كان لها زمن في زمن كان الناس يبتلون في قضية أن الله يتكلم أو لا يتكلم القرآن مخلوق أو كلام الله. هم لماذا يكون مخلوق؟ لماذا يكون مخلوق حتى توصل النتيجة أن الله لا يتكلم؟ هذا عقد الاعتزال. الله لا يتكلم لا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ولا يتكلم ولا ينزل وليس فوق العرش وليس هذا عقائدهم. فكل ليس ليس ليس ومن ضمن ليس أن الله لا يتكلم. طيب والقرآن؟ القرآن مخلوق مخلوقات الله الله ما تكلم به. فلازم تعرف إيش الفتوى وشنو زمانه وشنو مكانه وإيش كان شنو إيش الشائع في ذاك الوقت حتى تكلموا وأكثر الكلام العلماء في إثبات أن الله يتكلم لأن هناك كان من يحارب مسألة أن الله يتكلم. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا فيما ذكر كتاب الصفات للبيهقي والبيهقي مالود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. يعني البيهقي ليس من الأشاعرة الغلاة وأيضا ليس من إيش من علماء السلف الأنقياء وقع في بعض التأويلات وهو أيضا تقدم. وكما ذكرت لكم أن كل ما جاء جيل أصبح أسوأ من الذي قبله حتى في المنحرفين. يعني انحراف المعاصرين أكثر من انحراف السلف. كيف سلف الأمة خير من خلفها كذلك سلف اليهود وسلف النصارى وسلف الخوارج السلف السابقون ليسوا كالخوارج يعني ذاك أحسن بكثير. تبهتم؟ ذكر قبل قليل الشارح أن اللي أسس وأشهر مذهب التحريف اللي يسمونه تأويل من؟ المريسي بشر المريسي في كتاب تأسيس التقديس ها، لكن مع ذلك هو أعقل ممن جاء من بعده وحرفوا أكثر من التحريفات. نعم، البيهقي ليس من غلاة الأشاعرة ولا من أمتهم، لكن أيضا لم يكن نقيا صافيا مع إيش في اعتقاد السلف. نعم. فالبيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل، فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه، يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإتيان، باب ما جاء في الهرولة، وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ من أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. يعني التخبيط أكثر عند البيهقي في صفات الأفعال، يعني في صفات الله عز وجل صفات ذاتية وفي صفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال، لأن الله حي عليم، ما في يوم من الأيام رب العالمين لا يكون عليما ولا يكون حيا، لكن مثلا صفة النزول متى ينزل رب العالمين؟ إذا كان ثلث أخير من الليل، صح؟ متى يضحك؟ كذا كذا، فضحك الله، يضحك الله إلى رجلين. متى يفرح؟ توبة العبد. هذه صفات الأفعال، صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعل، يبقى عن صفات أفعال. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لا تنفك عن ذات الله عز وجل. وعلى هذا ما فهمت ولا لا يا خميس، صفة الغضب صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. يعني يرتكب عبد من عباد الله ما يستوجب الغضب فيغضب الله، وذاك الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. شوف يوم القيامة اشتد غضبه جل وعلا. انتبهتم؟ المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، متى هذا؟ يوم القيامة. إذن المجيء صفة، صفة صح فعلية، واضح؟ طيب، فالبيهقي تأويلات أين وقعت؟ في الصفات الفعلية، بينما الصفات الذاتية يذكرها والآيات والحديث. فهو هو من الطبقة الأولى من الأشاعرة، مع الأولى يعني الأخف، في طبقات أسود، في بعضهم ما تفرق بالأشاعرة بينه وبين الجهمية، بل يسمى جهمي وقال عن نفسه أشاعر. وأكثر من اشتهر بالأشعرية العقيدة المنحرفة الرازي، الرازي والبقلاني والغزالي، هؤلاء نشروا عقيدة الأشاعرة، خاصة الرازي والباقلاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا أبو الحسن الأشعري نفسه تراجع عن الاعتقاد هذا ورجع عقيدة السنة والجماعة وقال الحق ما قال، وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، لكن الأشاعرة ينكرون أن أبو الحسن قد تراجع وألف كتابه الإبانة و مقالات المصلين. ايش اسم كتاب؟ مقالات السامين واختلاف المصلين، افتكر هكذا مقالات المسلمين وكتاب الإبان. بقيت عنده امور يسيره ما تخلص منها في الكتابين، لكن اعلن فيه تراجع عن مذهب الاشاعره، لان ابا الحسن الاشعري كان على قيد الاعتزال وكان قد تربى عند زوجه معتزل، لما بلغ الأربعين اتخذ مذهبا بين الأشعري بين المعتزلة وبين أهل السنة، اللي هو المذهب الذي يعني تنسب له الأشعرية، ثم تحرر منه إلى عقيدة أهل السنة الجماعة وأعلن الحق ما كان مع إمام السنة أحمد بن حنبل. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة عظيمة مشهورة عند أهل العلم، كلام الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، صح؟ ليس كذلك؟ الله يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فكيف يتوقف الإنسان أو يتردد أو يشك من وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه؟ الله أعلم بنفسه، هو الذي قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ الله الذي قال عن نفسه. ثم بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تبهتوا؟ وهو صادق ومصدق. الله يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا بالوتين، لكن الله لا أخذ منه اليمين ولا قطع من الوتين. دليل أنه ما تقول على الله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول على الله. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صفة لله عز وجل تتردد أن تثبتها لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يفرح الله بتوبة عبد. أنت ماذا تقول؟ يفرح الله بتوبة عبد. شوف مذهب أهل السنة كيف يوصف الله بما وصف به نفسه، وصف من؟ رسول صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: وبما وصف به السابقون الأولون، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال ابن عباس، وقد قال ابن عباس: الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، إحنا إيش نقول؟ ها؟ الكرسي موضع قدمي الرب. قال ابن عباس، ابن عباس صحابي، إحنا ديننا نأخذ عن الصحابة. الصحابة إذا قال رسول الله نصدق ولا نصدقه، الله سخرهم حتى ينقلوا هذا الدين. وهذا من ممتاز به الأمة، أن فيها لها أسانيد. يعني شفت الآن النصارى، أين أنجيلكم؟ ما عندهم أنجيل، عندهم كتب مقدسة كذا كتاب، ما في سند بينهم وبينه، ما في واحد يوصلهم إلى هذا الكتاب. كتاب موجود بالتاريخ هكذا، وقد تعرض للتغيير والتبديل. أما كتب كتاب الله القرآن والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما هو أدنى من ذلك، تجد أسانيد حتى تصل إلى مؤلف الكتاب، فما بالك عن القرآن والسنة. القرآن والسنة منقول بالأسانيد. فإذا قال الصحابة اشتهر عنهم ولم ينكر عنهم أحد في شيء في صفات الله عز وجل، لا نتردد أن نأخذ ونقول: الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، كما قال ابن عباس. لأن ابن عباس صحابي مزكى، رب العالمين أقره على هذا الشيء. يعني لو كان الكرسي ليس موضع قدم الرب عز وجل، يبقى هذا الخبر قرون والله يقره، وهو كذب على الله. لا يمكن، لا يمكن، بل هذا هو الحق. ولذلك مثل هذا يقولون هذا له حكم الرفع، هو موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع، لأن لا يمكن ابن عباس إيش فكر وطلع المعلومة هذه إلا أن يكون قد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيقال هذا له موت حكم الرفع، مثل حديث المرفوع، كأنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف مذموم، واحد يحرف، أعوذ بالله. والله ذم بني إسرائيل الذين حرف، فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وين وعد كيف واحد يرضى مذهب التحريف؟ وذاك حتى المحرفة أنفسهم لا يسمونه تحريفا لأن ما تقبله النفوس، صح؟ ماذا يسمونه؟ تأويلا، من باب تسمية الشيء بغير اسمه لترويج. يعني لو سمي الزنا زنا كثير من الناس ما يقبل، لكن يسمونه فن، ها، علشان ينتشر. كثير من الناس لو قيلها أيتها العاهر أو الزانية ما رضت، وهي تفعل كل شيء، أنا أخدم الوطن، أنا أحل مشاكل الناس، وهي تفعل المنكرات، تفعل المنكرات. فهذا تزيين. كمان يسمون الخمور مشروبات روحية، والربا فوائد وجوائز. ربا يسمونه دانة، يسمونه الجوهرة، هو ربا ملعون لتعب جوهرة دانة. نصل إلى نصل أن حتى باب العقائد يأتون التحريف يسمونه تأويل. فذاك نحن إذا وصفناه نقول المحرفة، وإذا وصفنا فعلهم نقول إيش؟ التحريف. ما نقول التأويل، لفوائد، ليست فائدة واحدة، لفوائد نسمي التحريف. أول لأنه هو الواقع، تحريف ولا تأويل؟ تحريفه ما هو تأويل، هو تحريف. واحد. اثنان، إذا قلنا تحريف هذا أدعى لنفر منه، صح؟ واحد ينفر من المحرفة وفعل التحريف، من الواحد ينفر. ثلاثة، أن الله سماه تحريفا، قال يحرفون الكلم عن مواضع، لم يقل إيش؟ يأولون الكلم، قال يحرفون، فنسميه كما سماه الله. أربعة، أن هذا لا يعجبهم، هم ما يرضون تسميه تحريف، فنعاملهم بنقيض قصدهم. محرفة، لا تقول محرفة، لا، ما نقول، يعني كما قال نمسك من يد اللي توجع، كل لا محرفة، إلا محرفة ونص بعد، هو ما يعجبهم، يقول لا أنتم محرفة. خمسة، أن التأويل منه تأويل صحيح والتأويل باطل. التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل يأتي إيش؟ بمعنى صرف اللفظ بقرينة، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. لما كانت كلمة التأويل فيها وفيها وفيها، نحن نعدل على كلمة التأويل ونقول إيش؟ التحريف. ذاك الشيخ سامي قال إيش؟ من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، تعطيل النفي، والله ليس مستولى على العرش وليس سميعا ولا يتكلم ولا فوق، لا سميع ولا بصير ولا عليم، تعطيل نفي. التعطيل والتحريف بينهم ارتباط، لأن مآل التحريف أن الله لم يتصف بهذا الصفة. إذا قال بل يداه مبسوطتان، والمراد باليدين النعمتين، بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين النعمتان، النعمة الظاهرة والباطنة. يعني إيش النتيجة؟ الله ليس له يد، عطل، ينزل ربنا السماء الدنيا تنزل رحمته، يعني الله ما ينزل. فالتحريف والتعطيل هذا باب واحد. وإذاك لما قال من غير تعطيل ولا تحريف، مرات يقول من غير تعطيل ولا تحريف، ترد يقول ومن غير تكييف ولا تمثيل. شوف قسمين، القسم الأول تعطيل والتحريف، القسم الثاني تمثيل والتكييف. تمثيل يعني هو أن يمثل خالق المخلوق أو يمثل المخلوق والخالق، والله يقول ليس كمثله شيء. والتكييف الله له كيفية، لو لم يكن له كيفية كان معدوما، ما في شيء ما له كيفية، عظيم أو حقير كل شيء له كيفية تليق به، والله له كيفية تليق به. لكن المراد من غير تكييف يعني فعل أولئك الذين يخترعون كيفيات من عقولهم، يقول الله بالكيفية الفلاني، هكذا يتكلم، هكذا ينزل، هكذا يجي، هذا أثبت كيفية من كيسه، افترع على الله وأتى بها، مع أن الله يقول ولا يحيطن به علم. فنحن لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نخترع كيفية ونقول الله بالكيفية الفلاني، وما يدريك، لم نرى الله عز وجل ولم نسمع كيف هو، ولا وليس له نظير حتى نقيسه عليه. إذن ولا نحيط به علما، فلا يجوز لنا أن نخترع كيفية ونقول الله بالكيفية الفلانية، هذا كذب على الله. فصار هذا مذهب السنة في الباب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما كان عليه سلف الأمة الأولون، ها سابقون الأولون، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم. قالوا غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. الله أكبر. ما الذي يجعلك تتردد من تصديق كلام الله ورسوله؟ ما الذي؟ لو جاءك أحد بخبر يحق لك أن تتردد من تصديقه إذا كان كاذباً، معروف كذاب أن أتصدق بشيء، أو كان غشاشاً لا ينصح، أو كان عليلاً ما يعرف عبر، ما يعرف عربي ولسانه ثقيل، ولا أو كان جاهلاً، كيف تصدق الجاهل؟ صح؟ طيب إذا كان الذي أخبرك بالخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جمع الله له بين العلم والصدق والأمانة والنصيحة والبيان والفصاحة، فقال لك يضحك ربنا إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، أنت ماذا تقول؟ تصدق؟ تصدق أن الله يضحك؟ يا رجل، ولماذا لا أصدق إذا كان الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقبل النبوة ما كان يعرف إلا الصدق والأمانة، صادق عالم فصيح أمين ناصح، وقال لي يضحك ربنا، والله يقول يضحك ربنا ولا أتردد أبدا. انتبهتم؟ طيب إذا هذا الصفة في القرآن، في القرآن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، الله يقول عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الله يقول عن كتابه حاميم والكتاب المبين، كتاب الله، كيف آية في القرآن يذكر الله بها خبر عن الله عن نفسه أتردد من تصديقها والإيمان بها والقول بما دلت عليه؟ كيف؟ سبحان الله. كم؟ قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قال الإمام أحمد رضي الله عنه الأصل في الترضي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وللصحابة رضي الله عنهم يجوز أن يترضى عنهم، ولكن بشرط ألا يكون ذلك شعارا، يعني لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة رضي الله عنهم دائما الترضي مثل الصلاة، فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار، صلى الله على أبي بكر رضي الله عنه كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. طيب، ولذلك إذا قيل فلان رضي الله عنه ماذا يتبادر للذهن؟ صحابة، هذا أصبح شعار للصحابة، لو قال مرة مرتين الإمام أحمد رضي الله عنه أو الشافعي رضي الله عنه لا بأس، لكن كل ما ذكرت الشافعي رضي الله عنه رضي الله عنه أتي واحد يظن إيش؟ يظن الصحابة، لا بد مراعاة هذا الأمر، ترى في ناس ما يعرف شيء بالمرة تجي تقول رضي الله عنه رضي الله عنه، بس ما الصحابة. أنا أذكر واحد والله حدثني بنفسه يقول كنت أظن أن الألباني صحاب، يقول ما أدري توني بادي كلش توني طالع من البيضة ما أدري إيش السالفة، يقول حسباني الألباني صحاب، المضحك المبكي في القصة يقول أنا ما أعرف ولا شيء. أسبال الألباني صحابي توني. فواحد من أقرباء أخذ وده إلى جاء خورة واستراحة. فمسك واحد يكلم عن الحزبية والأحزاب وجمعية حياة تراث وعبد الرحمن خالق وهذولك. يقول أنا ما أعرف ولا شيء. يعني قعدت وقلت أن يتموا علي كلهم. وهذا يشرح لي يشرح لي الحزب أي حزبية. يقول أنا أسبال الألباني صحابي يعني توني. على طول بعد في بالحزبية هذا غلط. ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الناس ها وبما كنتم تدرسون. يعني قال ابن عباس تبدأ بصغار المسائل. أنا وجدت ناس في أمريكا والله ما يعرف عربي ولا يعرف يقرأ فاتحة توه يكسر. يقول له تعال أنت مع من مبتدع فلان أو مبتدع بدع ولا حدد مصيرك من الآن. تقيت بشخص والله يا أخوان ركبت معاه بالسيارة قال أنا بدي أروح اليمن أتعلم. يعني حتى أدر لكم كيف أنه حديث عهد كلش جديد. أخوانا الشقاء لحد الآن ما يعرف أنه أسلم. أخوانا ما يعرف أنه أسلم توه. قالوا لي لا بد تحدد أنت عند قبل لا تروح مع فلان ولا مع فلان. غلط. علم الناس خلي الناس يقول لا إله إلا الله على موسى صلوا. نفس التكفيرين تكفيرون هكذا واحد يطلع من البداية على طول يروح جهد. الشيخ فلاح يقول في بلجيكا يقول كنت أعمل درس واحد أمامي لابس شماغ أشقر ولحية يقول أنا حسبالي فاهم الدرس كله آخر شيء طلع ما يعرف عربي أصلا وثاني ينتظر يخلص الدرس عشان عنده سؤال. يقول بعدين قلت أتفضل جاب واحد يترجم قال بروح أجاهد. أول سؤال كان يسأل عن إخوانه كفار بالبيت وأمه وأبوه ما أسلم هو أسلم هم. قلت عقب ما جاوبت قال زين بروح أجاهد. قال وين قبل العراق ليش تروح العراق؟ قال كفار هناك روح قاتلهم. قال بيتكم كفار متى تقول إخوانك كفار بلجيك هني إيش كثر الكفار ليش تروح العراق؟ قال في إمام مسجد قال أنت الحين دخلت الإسلام لا تروح الجاهد. ما يعرف ولا شيء يقول روح العراق جاهد. يقول الشيخ فلاح فقلت له طيب هذا الإمام مسجد اللي قال ليش هو ما يروح جاهد؟ ليش يقول روح العراق جاهد قاتل كفار هناك وهو قاعد هنا بلجيكا هو ليبي أو جزائر أو مغربي الإمام هذا مهاجر من بلده إلى هنا إلى بلجيكا صاير من مسجد يقول حق البلجيكا روح ليش ما روح؟ قال فعلا أنا سألت هذا السؤال ليش أنت الشيخ ما تروح تقول لي روح العراق؟ قال لا أنا مسلم من أب مسلم ما شربت خمر. أنت كنت كافر تشرب خمر والخمر ما زال في بطنك وما لك كفارية إلا تروح إيش تروح الجهد. ومصدق المسكين يقول بروح أقاتل الكفار هكذا عبث شيء عجيب. فالتوفيق الله عز وجل إن الله يوفق يعني الأعرابي والأعجمي إلى صاحب سنة يعلم السنة. هذا من زمان قيلت هذا توفيق من الله عز وجل. في ناس مسكين يطيح بناس روافض يظن هذا هو الدين. بعضهم هكذا يلقن الشهادة ياسر الحبيب إنه يلعن أبا بكر وعمر يتبرر من عائشة وظن هذا الدخول في الإسلام الآن صرت مسلم. في ناس يبدأ يقع بواحد على طول داعشي حوله هو أوروبي بالأمس أسلم واليوم قلت تبي كفارية هذه كلها ذنوبك السابقة الجهاد. وفي ناس يوفقه الله عز وجل يقع في مكان في عالم ويدرس. وجد الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا ترى جماعة آية من آية العصر هذا والله شيء رأيت أنا بعيني له أثر عجيب في الدعوة. طلبة علم وحفظ كتاب الله ورجال والنساء بالآلاف مش بالمئات بالآلاف. ذكر أن بعض المحاضرات كان يحضرها 10,000 إلى 12,000. لما أتى لم يكن شيئا مذكورا هناك لأهل السنة. كان حارس عمارة مكة مسك كتاب التوحيد وتعلم كذا درس بعدين الليل جامعة إسلامية بعدين الليل دكتوراه بعدين راح دعوة. وفقير فقير لو تقرأ وصيته تبكي قال كل ما في المركز ليس منه شيء ما عنده أصلا أبناء عنده بنات حتى التنكر حتى كذا مال ولا شيء. قال كله ترى عاش فقير ومات فقير. ومع ذاك والله صليت في مسجد في فيلادلفيا سمعت فيها ولا مسجد الشيخ مقبل من هذه الوحدة سويت فيه درس مسجد هناك في أمريكا بولاية. شوف نفع الله بنفع عظيم. وقع على كتاب سنة والتحق بالمشايخ والعلماء وتعلم من السنة. وفي ناس مسكين يقع عند رافضي ويعطي بعثة دراسية لقم ويطلع يرجع أفريقي سيد لابس عمامة خريج قم. شفناهم بالحج أفريقي سيد. ليش؟ وقع بنت هذا عطوا بعثة راح درس هناك. الحوثي هذا الآن ترى الحوثي هذا إيش؟ كان زيدي وقع بيد الإيرانيين ودوا هناك 12 وقال تعال أنت الحكم لك وأنت سيد وأنت كذا. شوف قام حرب قاعد تموت فيها أرواح ما يعلم إلا الله عز وجل. كان في رقابهم هؤلاء. فالذي أريد أن أصله أحمد الله يا عبد الله إذا وفقك الله لسنة للتوحيد للتوحيد للسنة. وإلا في ناس يقع بين يدي هؤلاء قطاع الطرق بين التكفيريين بين الرافضة بين أهل البدع وإلا به يتحول من إلى من إلى نسأل الله العافية. نعم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليهم فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وأوسعه إلى الصلاة التردي فإنه يسوغ التردي لكن لا يجعل ذلك مثل التردي على الصحابة يعني يقال مرة أو مرتين أو ثلاثا ونحو ذلك ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل لكن يؤخذ تفصيلها من مظانه. قال وننبه هنا إلى أن قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة للسلف في فهم مذهب السلف بعامة. يعني كتب السلف كلها اللي ذكر اسمها اختصرت بالأربع كلمات هذه إن مذهب أهل السنة الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم. فالتحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله البتة قد يكون بزيادة أو نقصان مثل تفسير استوى باستولى. هذا زيادة استوى استولى ضافوا لحرف اللام وطلعت كلمة أخرى ومعنى آخر تحريف. نعم. هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمله اللفظ ومثل تفسير الاتيان باتيان الأمر هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. نعم. والتعطيل هو الإخلاء يعني إخلاء ربي عز وجل عن الصفة فحقيقة قول النفى أنهم أعطوا الله عن صفاته يعني أخلوا عز وجل عن أن يكون وصوفا بصفة. طيب تعطيل أنهم عطلوا الله إيش مقصود عطلوا الله أو سلبوا الله صفاته؟ مش معنى أخذوا عن صفات الله وتركوه بلا صفات من ذا الذي يستطيع ذلك؟ لكنهم في اعتقادهم أن الله لا صفات له هذا معنى التعطيل. هم عطلوا الله عن صفاته يعني زعموا بأن الله ليس له صفات واعتقدوا هذا في قلوبهم وليس المقصود أنهم يسلبون الله صفاته فيبقى الله بلا صفات. يبقى بلا صفات في عقولهم في اعتقادهم اللهم الله عز وجل فصفاته وصفات الكمال والجلال متصف بها هذا معنى التعطيل. نعم. والتكليف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات فيقول مثلا كيفية استواء الله عز وجل هو كذا وكذا وكيفية سمع الله عز وجل وكيفية سمع الله عز وجل هو كذا وكذا هذه طريقة لبعض الضالين في القديم يكيفون الصفات وهذا منفي لأن إثبات الصفات لله عز وجل إثبات وجود الله إثبات كيفية. طيب التكييف يعني قد يقول قال أنا ممكن بحياتي ما مر عليه واحد قال الله الكيفية الفلانية صح لنا أصلا ما يستطيع لكن المشكلة في التكييف أن الناس تطلب التكييف يقول كيف يعني نزل كيف استوى وهذا سؤال تعجيزي لكن يشغلهم هذا الوسواس ويأخذ يفكرون في كيفية صفات الله عز وجل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكر في ذاته ولأن الإنسان لو فكر في ذات الله لن يصل الله في الغيب كيف تصل إلى ما هو في الغيب لو أن إنسان حاول يقفز ويصيب القمر بيده وطول الليل يقفز يحاول يقفز يحاول لقال عنه مجنون. تدرون أن كونه يقفز ويصيب القمر بيده هذا أقرب من أن يعرف كيف الله، ها؟ هذا أقرب. وفعلا يقال أن في ناس راحوا القمر، ها شفت؟ طيب في واحد يقفز يحاول يحوش الشمس بيده، والله أقرب له من أن يصيب الشمس بيده، أقرب له من أن يعرف كيف الله. الله لا يحاط به علما. ولذلك بعض العلم يعبر فيقول الواجب اليأس من أن تعرف كيفية الله وكيف الصفات. ويقول إذا قال لك الجهمي الرحمن على العرش استوى، قل نعم اللهم نعم الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قل كيف ذاته؟ كيف ذاته؟ ايش سيقول الجهمي؟ ها لا اعرف. قل له انا بعد ما اعرف كيف استوى، كما انك لا تعرف كيف ذات الله، انا لا اعرف كيف استوى، لان الله عز وجل غيب بذاته وبصفاته. فكما ان لا يمكن الاحاطه بذاته كذلك لا يمكن الاحاطه بصفاته، فماذا نفعل؟ نغلق هذا الباب. لا يمكن نؤمن بان الله متصل بالصفات الفلانيه، ولسنا ملزومين ان نبحث كيف، ولو بحث احد ما يستطيع ان يصل. والناس الان تبحث في امور اقل بكثير من كيفيه صفات الله عز وجل. عذاب القبر ونعيم القبر، كم من انسان يقول ما حفروا قبور ما وجدوا شيئا، ومن قالك انك ستجد شيئا؟ هل جاء في كتاب والسنة انك لو حفرت قبر ستجد شيئا؟ لا. عذاب القبر ونعيم القبر هذا من الغيب الذي لا يدرك بالحواس. لو تفتح قبر تشوف اللعيم، ولا تشوف روضة، ولا تشوف حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان، ما صار هذا إيمان وغيب. كل واحد حفر وشاف، صح ولا لا؟ لكن المقصود هذه أمور غيبية نؤمن بها. وهنا قيمة الإيمان، أنك تؤمن بالغيب وهو غيب، لأن أصلا إذا أصبح الغيب شهادة حينئذ لا ينفع الإيمان. لو واحد ينكر أو يشك أن في قيامة وجنة ونار وحساب، فإذا قامت القيامة والله والله فعلا في جنة وفي نار وفي حساب وفي صراط، كان ها الحين خلاص آمنت. ينفع؟ ما ينفع. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، شوف قبل الصلاة قال يؤمن بالغيب. هذا قيمة المؤمن. أصل المؤمن لماذا سمي مؤمن؟ لأنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله غيب، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، هذا غيب. فتؤمن بالغيب وهو غيب. أما إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع. بل لو طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الآن ما ينفع. ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا. إذا أصبح الغيب شهادة فلا فائدة من الإيمان. فنحن لا نبحث عن كيفية الله عز وجل، ولم نؤمر بذلك، ولا نستطيع، وإنما نؤمن بما أخبرنا به الكتاب والسنة عن المغيبات، بما يتعلق بالله عز وجل بأسماء وصفاته وأفعاله، وما يتعلق بالمخلوقات الغيبية، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، الملائكة، نؤمن بها. وما تفرع عن ذلك، هذه أصول الإيمان، في أشياء تتفرع عن ذلك. تؤمن بيأجوج ومأجوج، بمسيح الدجال، بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، بالدابة، بالنار تخرج من المشرق، ها نؤمن بها ولا نؤمن؟ نؤمن. عذاب القبر، نعيم القبر، فتنة القبر، إرهاصات ما قبل يوم القيامة، هذا كله نؤمن به، جاء وثبت في كتاب السنة نؤمن به، واضح؟ حينئذ نكون مؤمنين. ولا يجوز للإنسان أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن ببعض الغيبيات ويكفر ببعض الغيبيات، لا يجوز، بل لا يصح إيمانه حينئذ. لو آمن بجميع الرسل إلا رسول واحد قال لا هذا ليس الرسول، قال الله عنه، قال حتى لو قال عنه هذا بالذات ما لا أريد أن أؤمن به بأنه رسول، إيش إيمانه هذا؟ هذا كافر بجميع أركان الإيمان وفروع الإيمان، وما دام كفر بعقيدة واضحة ظاهرة وكذب الله رسوله. لا بد أن نؤمن بالغيب. فنحن أمرنا بإثبات وجود الصفات لله، بأن الله موجودة ومتصل بها، لا لم نؤمر بإيش؟ بإثبات كيفيتها. وهل له كيفية رب العالمين؟ نعم له كيفية، ما في شيء ما له كيفية، له كيفية تليق به، لكن نحن لا نحيط بها. نعم. التمثيل. قال: والتمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد يكون في صفة من الصفات، وقد يكون إثبات المثل بأكثر من صفة أو في الذات والصفات، وهو خلاف التشبيه. فالتمثيل أن يقال: يده كيد الإنسان، واستواؤه كاستواء الإنسان، أي هذا مثل هذا. وهذا التمثيل أيضا منفي، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول التمثيل غير التشبيه، يعني أحيانا وكثير من الأحيان يتجاوزون أهل العلم يقول من غير تشبيه، وهو إيش؟ من غير تمثيل. الله يقول ليس كمثل شيء، لأن التمثيل غير التشبيه. إذا قيل والله فلان ابنك يشبهك، هذا ممكن، يعني وين يشبهني أنا؟ لحية وش كبري هذا صغير، ما قلت لك أنا مثلك، قلت لك إيش؟ يشبهك. انتبهتم؟ الشبه ليس كالمثلية. المثلية اليوم منتشرة جدا في المصنوعات الحديثة، تأتي بجهازين مثله متطابق معه تماما، هذا مثل هذا. فرب العالمين سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، هذا نوع من الشبه، المخلوق يسمع ويبصر والخالق يسمع ويبصر، لكن هل مثله؟ هل سمع الخالق وبصره مثل سمع المخلوق بصره؟ ما معنى السميع والبصير في حق الخالق، وما معنى السميع البصير في حق المخلوق؟ المعنى واحد. سميع معناه يسمع، بصير معناه يبصر. الله سميع بصير يعني يسمع ويبصر، يسمع المسموعات ويبصر المرئيات. والمخلوق سميع بصير يسمع، ايش معناه؟ كذلك معناه انه يسمع الاصوات المسموعات ويبصر المرئيات. لكن اين التفاوت في حقيقة السمع البصر؟ الله بكل شيء بصير، والله سميع عليم، والمخلوق محدود سمعه وبصره، ما كان يسمع قبل أن يخلق، لما خلق ضعيف طفل شوي شوي حتى يكمل سمعه وبصره، ثم تأتيه الشيخوخة يبدأ يضعف. رب العالمين لم يكن معدوما ثم أصبح سميعا بصيرا، لا، الله عز وجل كامل في صفاته. كما أن الله عز وجل قيوم، ما في أحد آتاه السمع والبصر. والمخلوق وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو قد مده الله، الله ما يمده أحد، الله قيوم بصفاته. لكن المعنى سميع بصير وسميع بصير في الخالق المخلوق واحد. فلذلك نقول الله ليس كمثله شيء. نعم. قال بعدها: قال بعدها: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك، أن ما وصف الله به من ذلك، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه الكلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه. هذه الكلمة دقيقة، لا أريد أن نفوتها على أساس الوقت، نقرأ الصفحتين سريعا ويفوتنا علم كثير نرجوه أحسن ونستفيد أكثر إن شاء الله. نقرأ على صفحة 100 عن قول إيش؟ قال بعدها. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين.